بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 42. رسائل من الأخت المستمعة أم عبد الله من مكة المكرمة العزيزية، وكنا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا لها ووعدناها بأن نعرض سؤالها الآخر في هذه الحلقة. وسؤالها يقول: اشترينا 3 قطع أراضي، إحداها بنية البناء عليها عاجلا، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلا ببيعها أو عمارتها، وقد مضى عليها 6 سنوات ولم نخرج زكاتها جميعا، فهل علينا شيء في ذلك وكم يجب أن نخرج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد 3 أنواع. النوع الأول أن يكون قصده منها السكنة ليعمرها ويسكنها، أو الزراعة يعني يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها لأنها أصبحت من حوائجه التي يحتاج إليها. لكن إذا استغلها بالزراعة أو بقرص النخيل فإنه يزكي غلتها من الحبوب والثمار على الوجه المشروع. والنوع الثاني أن يشتري الأراضي لقصد التجارة، طلب الربح بثمنها. نعم. هذه عروض تجارة كالسلع الأخرى، فإذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة ويتربص بها الربح، فإنه يقومها عند تمام الحول بأن ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها في الوقت الحاضر، أو يضمها مع أمواله الأخرى ويخرج زكاة الجميع. نعم. والنوع الثالث أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار، يعني يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية للتأجير، فهذه لا زكاة في أصلها وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض منها من ريعها ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يزكيه، وإن كان دون النصاب فإنه يضمه إلى ما عنده من المال الآخر ويزكي الجميع. هذه الأراضي أو أنواع الأراضي التي بيد الإنسان. وما ذكرت إن أنكم اشتريتم أرضين، إحداهما للسكنة، هذه عرفنا أنها لا زكاة فيها، والأرض الثانية التي أنت متردد هل تجعلها للسكنة أو تجعلها للبيع، ما دمت مترددا لم تعزم على أنها تجارية فإنها لا زكاة فيها، لأنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا عزمت على جعلها للتجارة. نعم. بارك الله فيكم. المستمع محمد عبد الرحمن محمد من السودان بعث برسالة يقول في سؤاله فيها: ما معنى هذه الآيات من سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وما معنى بحيرة وسائبة ووصيلة وحام؟ نعم. الله سبحانه وتعالى ينهى عن السؤال الذي لا حاجة إليه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وقال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. وفي هذه الآيات الكريمة ينهى الله المؤمنين أن يسألوا عن أشياء لا حاجة بهم إليها ولا هي مما يعنيهم في أمر دينهم، ولو ظهرت لهم هذه الأشياء وكلفوا بها لشقت عليهم وساءتهم، وهذا نهي من الله عن كثرة سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم في أمور لا تعني ولا يحتاجون إليها، ويكون في السؤال عنها سبب لإجابها عليهم وعلى غيرهم، فإنها إذا وقع السؤال عنها في حال وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه حصلت الإجابة عليها، فكان ذلك سبباً للتكاليف الشاقة، وفي ترك السؤال عنها سلامة من ذلك لأنها مما عفى الله عنه، أي تركه ولم يذكره بشيء، فلا تبحث عنه. ثم إنه سبحانه بين أن السؤال عن هذه الأشياء التي لا ينبغي السؤال عنها وقعت فيه الأمم السابقة، فكانت عاقبة ذلك سيئة في حقهم، حيث لم يعملوا بها لما بينت لهم فعوقبوا بسببها. والمراد بالآيتين عموما النهي عن السؤال الذي لا تدعو الحاجة إليه، أما ما دعت الحاجة إليه من أمور الدين والدنيا قد شرع الله السؤال عنه بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. وأما قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام الآية، فهذا كلام مبتدأ يتضمن الرد على أهل الجاهلية فيما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من شريعة الجاهلية، حيث جعلوا منها البحيرة وهي التي تشق أذنها ويمنع من ركوبها وحلبها وأكل لحمها، والسائبة وهي التي تترك فلا تمنع من مرعى ولا ماء ولا تركب ولا تحلب ولا يجز وبرها، والوصيلة هي الناقة أو الشاة إذا أنتجت عددا معينا من الولد متواصلا فإنهم ذبحوها للأصنام وحرموا لحمها على النساء، والحام الجمل الفحل إذا حمى ظهره من أن يركب، كانوا إذا أنتج الفحل عددا معينا قالوا حمى ظهره فلم يركبوه. وهذه من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. الله جل وعلا قال في مطلع السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الله جل وعلا أحل بهيمة الأنعام أن نأكل منها وأن نشرب من ألبانها وأن نركبها في حدود المشروع، إلا ما كان منها ميتة أو دما مسفوحا، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما لكيتم وما ذبح على النصب. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع أحمد عثمان من جيزان، يقول أنا من إحدى قرى جيزان وقد ذهبت إلى مكة المكرمة للبحث عن عمل، وفعلا عملت هناك واستقريت بها وأخذت أهلي معي، وفي البداية لم تكن والدتي معنا وقد حضرت إلينا لزيارتنا وأخذ عمرة، ولكنها أثناء العمرة وفي المسعى تعثرت في المشي فوقعت على الأرض وأصيبت، فنقلناها إلى المستشفى ولكنها توفيت على إثر ذلك، وقد أكملت عمرتها تلك نيابة عنها، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟ كذلك حججت عنها وقد أديت جميع أركانه وواجباته إلا السعي بعد طواف الإفاضة لم أستطع أداءه لعجزي البدني، فأنا أسير على قدم واحدة وبدل الأخرى عصا أتكئ عليها، ولم يكن معي من المال ما يكفي لاستئجار عربة، فماذا علي في ذلك؟ أما بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو أن والدتك ماتت قبل إكمال مناسك العمرة وأكملت العمرة عنها، فهذا شيء طيب، وإكمالك عنها ذلك من باب الاحتياط، وإلا لو لم تكمل عنها فإنها تكون قد أدت ما تستطيع وماتت وهي في أثناء العمل. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة ومات وهو محرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه في ثيابه، ونهى عن تغطية رأسه، ونهى عن أن يمس بطيب، وقال عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم إذا مات في أثناء إحرامه قبل استكمال مناسك الحج أو العمرة أنه يبقى في إحرامه إلى أن يبعث، وأنه لا يقضى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يقضوا عنه بقية مناسك الحج، قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهو باق في إحرامه. ولعل والدتك تكون من هذا القبيل أنها ماتت في أثناء النسك فتبقى على حالتها إلى أن يبعثها الله عز وجل. ولكن لما قضيت عنها بقية المناسك يكون هذا من باب الاحتياط، فجزاك الله خيرا. وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال هو أنك حججت عنها بعد وفاتها من باب البر بها والإحسان إليها، فهذا شيء تشكر عليه، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وأما بالنسبة لترك السعي فهذا غلط، لأنه يجب عليك إكمال المناسك، والسعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. فإن كنت أحرمت مفردا الحج أو قارنا بين العمرة والحج وسعيت بعد طواف القدوم، فإنه ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، يكفي السعي السابق. أما إن كنت متمتعا أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسع بعد طواف القدوم، فإن السعي باق عليك، يجب عليك إكماله، يجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط بنية سعي الحج. وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة، فإنك تذبح شاة دم جبران توزعه على فقراء مكة. نعم، جزاكم الله خيرا. في الشق الأول من السؤال، الذي هو كون والدته أصيبت أثناء تأدية العمرة، لو افترضنا أنها لم تمت ولكنها عجزت عن المشي مثلا أو عن القيام، يطاف بها محمولة. يطاف بها محمولة. بها محمولة، ولا يجزي أن يكمل عنها مثلا ابنها؟ لا، لأن حملها غير متعذر، حملها غير متعذر، طاف بها محمولة أو يسعى بها وهي محمولة ويكمل عنها، تكمل هي بنفسها. بنفسها، نعم. هذه رسالة من الأخت هاء ميم ألف من الأردن جرش، تقول: هل يجوز أداء الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا شك الإنسان في طهارة الأرض وليس به عذر مرض أو نحوه؟ لا بأس أن يصلي الإنسان على مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا كان طاهرا وكان ثابتا، لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي وتشويش على المصلي، ما دام أنه مستقر وأنه طاهر فلا حرج في الصلاة عليه إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني تقول: ما جزاء من يمر من أمام المصلي إذا تعمد ذلك أو لم يتعمد، ومن هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي حرام، شديد التحريم. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان لو وقف 40 خير له من أن يمر من بين يدي المصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه، فإن أبى فليقاتله بأن يضربه يمنعه من المرور، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه شيطان، أو قال عليه الصلاة والسلام: فإن معه القرين، مما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وبينه وبين سترته. أما إذا كان أمام المصلي سترة ومر من ورائها فإن هذا لا يضر. وكذلك إذا كان المرور اضطراريا كما في المسجد الحرام وأماكن الزحمات التي لا يمكن المصلين تدارك المرور بين يدي المصلي، هذا لا حرج فيه نظرا للمشقة والضرورة. أما بالنسبة لمن يقطع مرور الصلاة فالعلماء اختلفوا في ذلك، والصحيح من أقوالهم الذي رجحه الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره أنها تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة. الله أعلم. بارك الله فيكم. سؤالها الثالث تقول: يعتقد بعض الناس عندنا إذا سمعوا نباح كلب أعزكم الله أو شاهدوا طائر البوم يحلق فوق مكان أو يطلق صوتا أن ذلك يعني وفاة أحد من أهل ذلك المكان، فهل هذا صحيح وهل مثل هذا الاعتقاد يؤثر على عقيدة المسلم؟ هذا من التطير، التشاؤم بصوت البومة أو غيرها من الطيور، واعتقاد أو خوف أن ذلك يسبب أو يدل على حدوث شر أو مرض أو موت، هذا من التطير الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو من فعل الكفرة، كما تطير قوم فرعون بموسى ومن معه، وكما تطير قوم صالح عليه الصلاة والسلام به وبمن معه، وكما تطير المشركون بمحمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطيرة شرك، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإذا اعتقد الإنسان أن هذا الطائر وهذه البومة أنها تدل على حدوث شر وتشاءم بها، إن هذا هو الطيرة المذمومة التي جاء النهي عنها، إن هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم ومصالح، لا وليس عندها نفع ولا ضر، وإنما هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره. والواجب على المسلم إذا وجد شيئا من ذلك ووقع في قلبه شيء من ذلك أن يدفعه بالإيمان واليقين، وأن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، ويقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. هل نقيس على هذا التطير التفاؤل، كأن إنسان مثلا يرى طائرا جميلا في أول يومه أو يبشر بخبر سعيد يتفاءل بيوم سعيد له؟ أما رؤية الطير الجميل وما أشبه ذلك هذا لا أعرف له أصلا، ولكن التفاؤل هذا شيء طيب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل أمل للخير، أمل بالخير، خلاف الطيرة فإنها أمل بالشر وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. أما الفأل فهذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، إذا سمع الكلمة الطيبة فإنه عليه الصلاة والسلام يعجبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير تقول: لمس المرأة للرجل بدون أي قصد كمرورها من مكان مزدحم ونحوه، أو تناولها شيئا من بائع كسلعة، أو هي تناوله ثمنا ونحو ذلك، هل مثل هذا اللمس ينقض وضوءها إذا كانت قبله على وضوء، أم أن مثل هذا لا يؤثر؟ أولا ننصح المرأة أن لا تزاحم الرجال، نعم، وأن تبتعد عن الاختلاط ومماسة الرجال، وتتجنب مواطن الزحمة التي يخشى معها من الفتنة، فإن المرأة فتنة تفتن نفسها وتفتن غيرها، ينبغي ويجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة. أما بالنسبة لما لو لمست لدنا رجل من غير قصد كما ذكرت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا ينتقض وضوءها، وإنما ينتقض وضوءها إذا لمسته لشهوة أو لمسها هو لشهوة. أما إذا حصل ذلك اتفاقا من غير قصد فإنه لا يؤثر على الوضوء، لكن كما ذكرنا المخالطة والمماسة هذه أمور لا تجوز بين الرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع راء عين شين، مصري مقيم بعنيزة، يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصل ذات مرة سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فضربتها ضربا شديدا، ومن شدة غضبها فقد مزقت ثيابها التي كانت عليها، وقد سمعت أن من يشق ثوبه أنه يخرج من الدين، ويجب عليه أن يذهب إلى شيخ ليقرأ له آيات من القرآن وأحاديث نبوية وهو يردد خلفه، وبذلك يكون قد أعاده الشيخ إلى دينه، فهل هذا صحيح؟ وهل علي إثم في ضربي لها ضربا شديدا أم لا؟ أولا أنت أخطأت في تصرفك في ضربها، إنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته إلا بمبرر شرعي وبالحد الذي أذن فيه الشارع، كما إذا نشزت وامتنعت من طاعته وامتنعت من استمتاعه بها على الوجه الشرعي، فإن الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب آخر المراحل، وهو ضرب غير مبرح كما ذكر ذلك أهل العلم. أما الضرب الشديد أو الضرب لغير مبرر فهذا لا يجوز، حرام على الزوج أن يعمله مع زوجته. لا. أما بالنسبة لما فعلته هي من شق ثيابها، هذا خطأ منها، لأن المسلم لا يجوز له أن يشق ثيابه عند الجزع، وهذا من أفعال الجاهلية، والواجب على المسلم الصبر والاحتساب وعدم شق ثيابه عندما يجزع أو يغضب، هذا لا يجوز. أما أنه يخرج بذلك من الدين كما سألت، هذا غير صحيح، لا يخرج بذلك من الدين، ولكن هذا أمر لا يجوز وحرام عليه، ولكنه لا يخرج به من الدين. وأما الذهاب إلى شيخ ليعمل كذا وكذا، هذا خطأ كبير، وهذا ليس من دين الإسلام. المذنب إذا حصل منه ذنب فإنه يتوب إلى الله عز وجل بدون أن يذهب إلى شيخ، وإنما هذا من فعل النصارى الذين يذهبون إلى رهبانهم وكنائسهم ليخلصوهم من المعصية كما يزعمون. أما المسلم فإن الله أمره بالتوبة بينه وبينه وصدق التوبة، والله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب ولا يحتاج إلى ذهاب إلى شيخ. الله أعلم. جزاكم الله خيرا.